الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. قفكي صومنا ما يرشدي سبابكي كورمي كنوي tahay qofka soomani inuu maydho. Maydhashada waajibka iyo ta sunnaha ah iyo ta mubaaxa intuba waa soo gelayaan can dukhuuli saa'ibi alxamaam. Qofka soomani inuu galo xamaamka oo a meesha lagu maydho waa athar ama waa hadal aan cali ka sugnaan oo daciifa. isaga ayaanay ictimaadeen ama ay cuskadeen xanafiyada oo yidhi qofka soomani inuu maydha waa makruuh. Marka bukhaari inaanay taabi sugnaan oo qofka soomani uu maydhan karo maydhasho waajiba mid sunnaa iyo mid mubaaxa intaba ayuu tilmaamaya. وظل وقوي ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا مرع يوقوي فألقي عليه مرضي والدل صاري وهو صائم أي وحاله صائم يسقى صوما ومرض مركا لقوي بي لقد ارقيو شركا لدل لقو إلا قال الله يسوي بيهد شركا يقليان waxay markaa la mid tahay maydhashada ama maydhista jirka la maydhe gacanta loola tago. Wa dakhala waa galay ash-shacbiyu al-xamaama buu galay, waa meesha lagu maydhe, wa huwa saa'imun isagoo sooman. Xamaamkana wax kale uma gelin, xamaamku waa meel lagu maydhe, be maydhasha ayuu u galay. Wa qaala ibnu cabbaas wuxuu ihi laa ba'sa, wax dhibi kuma jirto an yatatacama inuu dhadhamiyo, ee an yatadawaqa inuu dhadhamiyo alqidra ay tacaama alqidr raashinka ku jira dheriga aw shaya ama shaygii inuu dhadhamiyo meeshu doonaya baha ku jiree wax dhibaataama laha buu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas. Marka maydhashada iyo dhadhaminta raashinku halkay ay xiriir ka leeyihiin ama munaasabada ka dhexaysa maxay tahay? Munaasabada ka dhexaysa waxay tahay haddii raashinkii afka la gelinaayey ee la dhadhaminaayey ee cunahaba u dhowaanaya aanu soomkii waxba yeelahayn, biyihii jirka dushiisa maraayey waxba inaanay soomka yeelahayn min baabil awlaa, si sidaa ka mudan ayaa bukhaari raximahullahu tacaala atharka u deliishanaya. Oo biyo jirka dushiisa la mariyo iyo raashin afka la geliyo la dhadhamiyo labada teebaa daran, waxaa daran raashinka la dhadhaminayo. Marka haddii ay bannaan tahay raashinka in la dhadhamiyo afka la geliyaa, waa bannaan tahay sidaas oo kale in la maydha. Marka dhadhaminta raashinka oo marka ay xaajo keento ee loo baahdo arrinta noocaas, haddii kale qofku inuu iskaga fogaado ayaa fiican, si raashinka wax ka mid ah aanu afkiisa u gelin ama se afka markuu geliyo aanu ugu hunguroon oo aanu u liqin. Walihaada baa Almughni ibn Qudama waxaa ku qoran inuu yihi imaamu axmed axabu ilaya an yajtaniba dawqa acaam fain facala lam yadurahu walaa ba'sa bihi. Waxaan jecelay buu yihi imaamu axmed inuu ka dheeraado ka fogaado dhadhaminta raashinka marka uu sooman yahay weeye. Haddiise uu dhadhamiyo isagoo liqin baa loo jeedaa oo afkiisa aanu raashinkii dhaafin, dhibi mayso, dembina ma aha. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة باشلك إن لدمية يدو حاجية أما وحدنا أما باهية أنا كينين أغفك صمراء لدمية ومكروه ويري لكن لا يفطره لكن هديو حويان لدمية أفرين ما يسارين تاسقفك صمراء دي صوبك كتب مايو وأما للحاجة فهو كالمضمضة لكن مركي لدمية باهية أي كينت أي حاجة ده لغلق شدة أيام بولا ميديا، بيا أفك لجليني لغلقنا يا، سيدا أنا الصوم كوحبة ويا لهين، يا راشين كلا ددمين يا الله لقى هيننا، أنا الصوم كوحبة ويا لهين، مجموع الفتاوى مجلد كشني لواتناد، سبحان الله رب قولي اللحية اللحدا، أثر كعبد الله بن عباس نوى أثر ثابتة، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواع. أثر كالسقال بقول أما حديث كالسقال بقول إيه تضبيه الصدن واي وقال الحسن وحروا الحسن البصري لا بأس وحدواتيكم اترتب المضمضة مغلق الشدي والتبرد يسقبوشنتي للصائم وفك الصومن المغلقان أي أو يسقبوشن أي والرسول كعليه أفضل الصلاة والتسليم سمي يسقبوشنتها حديث أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي قال رأيت النبي بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر وحنرك رسولك عليه الصلاة والسلام ومشى العرج لإرادة شوقة ومدحي سبيك الشباية سقى صوما هراد أوجي سي هراد كو سقبيه أما بس وحويا كليل كو سقبيه حتى بقصد التبرد وإذهاب العطش سقبوتشين أوجد إياها الرادك تكسينتي سهدي بيوسكو الشراقفك الصواماني إنا لبعت الله إما حديثك تلمامية إمام مالك يا أبو داود يا باوري وأنا حديث حويا السوغان لغلق شدنا دي حديث أيكو السوغان تاي أنا رسولك وحديدين لغو حيال ديرادو قفك مركو السوامي هاي سيان بيها وحكمي دي أنا جل قديس أقارن وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة كحل ليرو لغلق الشدة إن تصومنت أي مويان أنا مركع تصومنت إلا تبالغ في الاستنشاق كحل ليران صندارسي بيها سنك الجلينيس سنك يافكو نواشكو ميدو لابدو بدل القضاء يهو الدلولان مركع تصيدا أن لغو حل ليران هين صندارسي يا لغلق الشدنا لغوح على الإرادة هاي. وقال ابن مسعود إذا كان يوم الصوم أحدكم ما لنت متكين وصومية هاي مركا إذا عدو فليصبح هوابريستو دهينا استقعد عشا ومترجلا مدفع بيا مركا هبين كي مركا و وصب كذا ما وداش هذا لا شك أرنت أراد كذي أثر كذي إني كل كيسة كوارد استعمالنتي ناشي جناح العلماء ذو الحافظ من حجر بولي وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس قفق هذه وصب كذا دي ما دحيسه وكشرة دفن أرنت أسي قفق الدماغ يساعي قوي نيس مسكح ليس إسلام أركا نفتي سروي حبيريس قوي النفس ونقانية وبصاصته ده حتى غفك ودي سايه وحياشا فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره أركا مرها دي عبد الله بن مسعود وقراري غفك صومنا إنه صبق يوحلم إذا ماذا حيسك غشبه وصبق داسنا وكبو احتر بدي هيدي بيه إنه بيير إسكو قبوتشي أو وقت يرى مالنتي كم يدو إسكو شباب إنه بنان تهي وكسي مدن تهيوي نعم طلبات وحلقية أبا علماء قاركود إنه إلى هذا انقفك الصومانيان وميران وإما رشد وحاكو تيرين ترفو نوح راحيسية وتقشف كي إن راحة لقفو قادو الصوم كدحليس أي تاسميشة كالصارس والتقشف بقى اللي هو بهاية في الصيام سيدة حاجك لحدي سبيل الله سبحانه وتعالى وأمانك وبصاصي سنة بوريسا أتوني شعسا غبرا إلى هؤلاء سبحانه وتعالى يقوى بوريسا وبصاصي سنة بييمة دين مركا إن أنا رنت أن صوم كي حاجك أنا يسكمي دانا كاهين ويكوك لدوينيهين وحوياني إن قفكو مركو صومي هاي أنا مستحب هاين إنو إسبصاصيه أيها آثر كعبد الله بن مسعود بن التصنية طلبات أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى المهم وحوقت إذا باب كان قلوين كمركا كرهي قفك الصومنين وميرداء يردنية يقول لو حدع كرتين بيه قالان حلقي قيسا مدون تيس تانا وحميشة كسارين مضمضدي الغلق الشدي يعضي الشدي إذا لم يتر راشين كو انتو باي كسوار ورطي صحابة حد دل روحة لو كرهيا للرفاهينا راح هذا كتير تاوجد إن وصبكان كرايا كسوار ورطي وداشان كرا يعني سلف هذه الأمة واكتحال وصمين كرا عند كولان كرا مركاينا وحيابا قفك الصومين لو ديدن لو كرهين أي تاسيرا يتسنسا وقال أنس الوحيدي إن لي أنيقا وحا إسوغان أبزانا أي إسوغان أنا وحا إسوغان إن در أما حوض حنا ولنكرنا وقبال كوكلة قبال كان حوالا لغو رابية قيد انت اللقورة قبال لغا سمعي أتقحم فيه لحدي سايان كدعا وانا صايم انا يدو اي بي كتران بي اي كبوحان وانا سنو مالك رضي الله عنه اصغو صوما اركو حوالي كليلي هرادو دريبو ايا قبال كيساسو بي اي كبوحان اي لحقل كري سوي سوقبو تيو وقال ابن عمر وحوري يستاكو وعضينا يعني الصائم أول النهار ما لنت قلن كذا هراء وآخره يقلن كذا الضمب وكان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم ابن أبي شيبة وليه بإسناد صحيح عبد الله ابن عمر وعدين كري يسوق الصوم المركة ودون صلاة الظهر نتقو هذا الكلام يقول يعني وقفك الصوماني أول النهار وآخره قلن كوري قلن كالدنبابا وعدين كرا مركا مرة دي عديقي أفك وقلن كرا وإنو اللي قون دي آن لو أقلين نودكي سي كل اسمي أما بكا صوبحي عديقي اللفتيس عنا دي عديقي أفك وقلن دي عان كيسي وحكمي دي أفك كو أروريان يبيها وقفك دوشة وإسكامرين يلا بدا تيبات دران وحضران عديقان أنا غفك وعلالين أيو دعان كيسي أفكيس وكور رأيو كما ردي عديق وبنائي هاي غفك إنو عديدا إنو حويا ميدانا ومن باب الأولى إنو بنانا طواكسي مضانت الكاثر كوكدري شريا بخارينا وهالكاس عديقنا متر حديث صحيح وديدا هاي غفك صومنين وعديدو ورين أركي دونا إن شاء الله بخاري باب كله وصوص عدو كوكيني دونا قد يدكو صاحب سان السوا كل صائب على يشهد أغفك صوما لكن المكوى وقياس الأولى وعلى يشهد وقياس قادنا يا مرشدي وأنا قياس الأولى وبناندا مرشدا عدق وقم دنوي وقال ابن السيرين وحويني لا بأس وحد واتيكم اترتوب بالسواك الرط عدق قويا إدعانك له قيل لو حلقوري قيل وحلقوري له طعمه تبدا نقول له عدد قيني قال وحر والماء له طعم بيه بدا بين لين وانت تمضمض به وادقا كن الغلقان ايه بيه كل غلقان ايه نعم مركا مرها دارا لقا حين دادا كي سمحاك اقلي بيه بدا لبا افكا واد قلسا واد صوت افتا عدقا مركا دادا كي سنا افكا قادي اقارو لكن انا بلقين اتسكت افتين taasi waxba soonkaaga yeeli mayso. Marka aharkan ibnu siriinna kaa ibnu cumar hore ayuu la midi, oo cadagii oo qoyan oo dhadhan leh afka inuu geliyo qofkii saa'imka mar haddii loo ogol yahay, dee inuu maydho oo biyo jirkiisa ay dul maraan baaba kasii fudud ba weeye, xukunkaa bannaanida uga awlaysan. Wa qaala, wuxuu yidhi ibnu siriin, walam yara aanasu, aanas uma arag, walxasanu wa ibraahiimu bilkuxli, indha kuulashadii lisaa'imi, qofka sooman u sugnaatay ba'san, wax dhiba umay arag. Marka waxaad moodaayeen waqaalada inuu yahay hadalkii Bukhaari raximahullah. Waxaanan filayay inaanay ku qoraynba matniga walam yara anas walxasan, hadalkii ibnu siriin maaha, waa hadalkii Bukhaari. Waqaala albukhaari, walam yara anas walxasan wa ibraahiimu bilkuxli lisaa'imi ba'san. Saxaabo kalena waa ka sugnaatay inay yidhaahdeen dhibaato ma laha in qofku isagoo sooman uu indha kuusho. Indha kuushiina dee isha ayay gelaysaa, ishuna xalqigay u furan tahay, qofku dawada lagaga shubo isha dhadhankeeda dalqada waa ka dareemaa, markaa inaanu liqin ayuun baa muhiima. Mar haddii indha kuushii isha waxa weeyaan lagu shubaayey ishii dalqada u fureed ay bannaan tahay, biyihii markaa jirka la dul marinaayeena min baabi lawla inay bannaanaadaan. وقد ثبت عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إنه كوريي إن أنس بن مالك وإن دكولا شري صغى صوما. حسن البصري نوح لا بأس بالكحل للصائم. إبراهيم النخعي نمر كل ويدي أي يكتحل الصائم وقال نعم. مير دكولا يا كصوما نوح لها قلت أجد طعم الصبر في حلقي. دعرت أن كون دكو شيء ayaan ka dareemaa yacni dalqadayda. Qaala laysa bishayin, waxba dareenkaasi dhib ma laha buu, lamacnuhu waa halli qinuun. Wakadalika alacmash wuxuu yihi maa ra'aytu axada min asxaabina yakrahu alkuxla lisaa'im, wa kaana ibraahiimu yurakhisu an yaktaxila saa'imu bisibr, laa ba'sa bilkuxli lisaa'im maa lam yajid tacmahu wuuli. Mar kale ibraahiim, nacam, قال رحمه الله تعالى باب الصائم كي صومنا بابي. نعم حديث كان أخرنا. طيب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها يدركوا مدوسوا قادة الفجر واغو جنبا حالا وياهي مد جرابة قبا في رمضان ولي بش رمضان لحديد من غير حلم جرابة سون كدلا احتلام الجماع كدلطي فيغتسل وامعلا شري ويصوم وانا سوامي شري. مركا حديث كوراي ونوصو مري وعن حديث كدليلو هاين يبنان تهاي qofkii doonaya inuu soomo inuu waagu u baryo isagoo markaa janaabo qaba, oo tahaarada tahaaratu min aljanaaba inaanay soomka shardi u ahayn, salaada ay shardi u tahay. Iminkale Bukhaari wuxuu u dariishanayaa inuu meedhan karo qofkii soomana oo waagaa soo gaari jiray. Macnaheedu waxa weeyaan waagu markuu baryo kadib uu meedhan jiray, waago markuu baryo kadibna dee waa maalintii soomku waajibay. Markaa iyadoo maalina maalin Ramadaan ayuu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam meydhan jiray baa xadiidka macnihiisu noqonaya. Markaa dee wuxuu daliilu yahay jawaasa iqtisaali saa'im, qofkii soomanaa inuu maydho. Qaala xadaanaa Ismaaciil qaala xadaanii Maalik, Ismaaciil ibni abi Weys qaala xadaanii Maalikun can Sumayin مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع وحما قال أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت وحنا أنا أنيقي وأبي فذهبت وأنتقي معه وأباه بن راعي حتى دخلنا إلا أن أقل على عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لي أشهد على رسول الله waxaan rasuulkii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkii ilaahay waxaan ku markhaati furayaa in kaana la yusbixu inuu waa beriisan jiray junuban min jimaacin janaabadaasoo jimaac ka dhalatay gayri ixtilaamin oo ixtilaamaan ka dhala uma dabeetana yasuum wuu soomi jiray markaa goormuu moodan jiray dee ila isagoo janaabo qabo waaguu baryey waagu baryey kadibuu meelan jiray soo maha macno markaa qofka soomaaliye inuu meelan karo ayaa xadiidku halkaa daliil uga yahay uma dabeetana dakhalnaa waxaan u gelay wuhi calaa ummi salama faqaalat waxay tidhi iyaduna mila dalika hadalkaasoo kale ayay tidhi markaa xadiidka caaisha iyo ummu salama hore ayay noo soo mareen abuubakr ibn cabdiraxmaan ibn xaarisna marwaan baa u diray oo yidhi su-aashaa soo weydiiya markii marwaan uu u sheegay inuu abu hureyra sidaasi ka duwan waxa weeyaan uu fatwoonayo abu hureyrana markii dambe inuu u noqday qowlka caaishiya ummu salama waxaana darsiga hore ayay nagu soo martay baabu saaimu kii soomanaabu ubaabi idaa kale hadduu cuno aw shariba ama uu cabo naasiyan isagoo ilowsan macanaa soomkiisa wa qaala cataa wuxuu yidhi in istanfara haddii waxa weeyaan uu sandaarsado fadakhala almaau biyihi oo biyihi ay galaan fii xalqihi dhuuntiisa laa ba's wax dhibi kuma jiro in lam yamlik hadduu celin kari waayo bimacnaa uu hanan kari waayo markaa baabka bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u baabaystay qofkii soomanaa hadduu waxuna ama wacabo waxaa la mid a waxyaabaha kale soomka buriya laakiin waxaa cunitaanka iyo cabitaanka uu soo qaatay dee waa ghaalib yacnaa maa yastacmiluhu linsaan waa waxyaabaha soomka buriya yacnaa kuwa insaanku inta badan uu isticmaalo walihaada buu alakl washurb waxa weeyaan uu baabaystay laakiin maaha in xukunku labadan inuu ku urursan yahay markaa qofki isagoo islowsan hadduu waxuna ama waxuu cabo ama uu sameeyo wax kaloo soomka buriya soomkiisu ma buraya mise buri maayo oo wax qallaama lagu yeelanaya mise wax qallaa lagu yeelan maayo macnaa waxay ku tageen jamaahiir ulculamaa ahlucilmiga badankoodu inaan qalla aanu ku waajibin soomkiisuna aanu burahayn imaamu maalik baa khilaafay culimmada oo yidhi soomku waa burayaa inuu qalleeyo maalintaasi ayaana waajib ku ah sheekhiisii rabiica rabiicatu ra'yi ayaana qowlka ugu horeeyey nacam waxaana laga yaabaa imaamu maalik inaanu xadiidkani aanu gaadhin amaba se uu ta'wiilay sida aynu tilmaami doono xadiidka markaynu sharaxayno si kale uu fasiray nacam waxa uu leeyahay cataa ibn abi rabaax haddii biyihii afka uu geliyo isagoo waxa weeyaan luqluqanaaya oo biyahaasi dabeetana ay xagga dalqada ama dhuunta ay u weydaartaan hadduu isagoo celin karaayo biyaha uu sii daayo u fasaxo dee waxay noqonaysaa inuu afuro waxaana laga fahmay shardiu ku xidhay laa baasa in lam yamlik laakiin biyaha hadduu celin kari waayo oo biyuhu ay ka xog roonaadaan oo ay ku siibtaan macnaa soomkiisu taa waxba u noqon maayo oo cataa insaan baa weydiiyo ku yidhi amadmudu fayadkhulu lmaau fii xalqi qaala laa ba'sa manaa lam yamlik dhibaato ma laha buu yidhi mar haddii biyuhu kugu baxsadeen oo qofku aanu arrintaa maamulkeeda aanu isagu aanu lahayn wa qaala alxasan markaa taa maxaa laga qaadanayaa bukhaari atharka muxuu u deliishanayaa manaa wuxuu u deliishanayaa qofku isagoo xusuusan inuu sooman yahay wixii ku baxsaday dee bikayri ikhtiyaarihi aan doorashadiisa ku gaadhin jawfkiisa sida biyaha ku baxsaday oo kale iyo sida asarka xasan ku cad haddii dee wax duulaya afka ay ka galaan saa duqsi oo kale taasi soomkiisa waxba yeeli mayso kadaalika wixii waxa weeyaan isagoo ilowsan inuu sooman yahay jawfkiisa galay soomkiisa waxba yeeli maayo wa qaala alxasan wuxuu yihi in dakhala hadduu galo xalqahu dhuuntiisa addibaabu duqsigii oo uu liqo falaa shaya calayh yacnaa waxba dushiisa ma aha لأنه مغلوب على أمره ويان أنا أفري ماي وصوم كي سبوري ماي مركال لبادنا ثربا واحد تسين أيان وحي عن اختيار كيسة كوغلين أف كيسة ما بيها النقدان ما الدخسيان النقدان ما الراشين بها النقدان وحويان آني صوم كيسة وحبيه لهي فكذلك وحي سقو اللي سنو استعناله سقو قليانه واللمد وحي كل ما الناس يكي لوسن يكن شيقة وكحوق رناده ده شيقة وقلي جوف كيسة ما بيها النقدان ما الدخسيان النقدان وحي كل ما لبادو با إنه عمدين إنه استعمالان وحسون كبورية إنه عمدان وما صمين يمد والبين واختيار كحويان وكما قيه ولهذا با ابن المنذر واتفاق كسور نقلية على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه قفك الدخسي وقلاد القديس إساقه صوما إساق الدخسي كل قه إنه انقل لأي وحلم يدعان لقول الله هيد وصوم كيسو أنا وحبنا قناهين نعم وقال الحسن يحر ومجاهد إن جامع هدو حاس كيسو أتقى الناسير سقو اللوسن فلا شيء عليه وحبن لقم الله بمعنى لا قضاء عليه حق الله لقم الله وجماع أكل يشرب أيوم لحكم يا أيوم ومجاهد يقول لو وطئ رجل امرأته صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء هدو منكو حاس كيسي جماعه سقو صوما ويسلوسا رمضان بحديد حبدو شي سماء كذلك حسن البصري هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا بولي كوحونا موح عبي سقو ويسلوسا أيوم لم يديها يبولي نعم بخاري رحمه الله تعالى أكل جاي شرب جا مركو بابا يستي ويري بارو صايم إذا أكل أو شرب ناسيا إن إلا بدأ ست صالو ميهين وحيابها كلا يسوم كبرية أي أثر كان الحسن البصري وحوياني إنه قط المامية وحيابها كلا يسوم كبرية مركو غف كان اختيار كيس كل عين يسوقوا إلو سنو سمايو بمنزلة الأكل وشرب إنا يهين وإلا حكم يهين أيها وحويان والتلمامية نعم مسألة أن ومسألة أهل العلم ويسكو خلافين هل يلحق الجماع بالأكل والشرب أنا جماع غفكو هدو إلا وقصم أيها من لها ليشين أيها وحويان عنيتانك أيها يعبيتانك ومعنى صوم كيسو بري ما يمياه سيدة صحيح وصيدة وإن لها ليشيني ولهذا الرواية قال كل واحد قصر ورطي من أفطر في شهر رمضان يعني ناسيا من أفطر في شهر رمضان ناسيا فإنما نعم أطعمه الله وسقاه مركا أفطر مدك استوى أفرا وإلا أوجو أفرا يا سجل أي حديثك والفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع وحا أكل بي شرب الروايات كقار كله وشه ومن باب ذكر بعض أفراد العام ولا يفيد التخصيص أفراد عامك وأفراد سوم كبرين يسي أوردن أفطر باسي أي سوق بدقلي أنا من مفطرين أيهين مركادي متكمي دقوني الله شهو حكم كعامك حكم وافق سنو الله شهو تا تخصيص لغا مقاطر وحانا صابت سيقوني اللوغو شاقايتا لأنه يقع ايا غالبة وانت فراها بدن دادكو اني افران صاب النقضة نعم واح فرق يا دمك او بحيانا ما تشيران كان نسوم كبرية كان نسوم كبرية بدو البنا دي النسيان كوا متصور وغفك يسوى يسلوسانين وحوناما وحو عبو إيه إنه جماع ثمية أنت هو عميل لقصة ورنك رغفك بني آدمك لكن هو نادر ونسيان الجماع هو نادر بالنسبة إليهما ولهذا بعد يعلق الحكم بالأكل والشرب دام إنه قفك جماع ثمية يسقى ناسي أي نادر تاي أي حكم كيك غالب كوحويا لغحري وأكل يجي الشرب يقعون استيعب وذكر الغالب لا يقتضي مفهوما sheegi gaalibka sheegista la sheegana mafhuum laga qaadan maayo oo sheegaan isaga ahayn xukumka inaanu lahayn ana laga qaadan maayo. Nacam, qaala raximah llah, xadaثanaa cabdaan qaala akhbarana yaziid bn zurayc qaala xadaثanaa hishaam qaala xadaثanaa ibnu siriin can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku idaa nasiya, hadduu ilaabo oo faakala u cuno washariba u cabbo, yacnaa qofkii soomanaa, falyutima ha dhammaystiro sawmahu, fainamaa aطcamahu اllah, ilaahay unbaa quudiyey oo wasaqaahu oo waraabiyey. marka idaa nasiya faakala, yacnaa qofka xadiidku uu ka hadlaya waa qofka sooman weeye, man nasiya wahuwa saa'im faakala, ee riwaayadda muslim ku timi, riwaayadda bukhaari mana kala naasiyan wahuwa saa'im, marka qofka loo jeedaa waa qofkii soomanaa weeye. falyutima sawmahu, jamaahiirtu waxay yidhahdeen soomka halka waxaa looga jeedaa soomkii sharciga ahaa baa looga jeedaa, in loogama jeedo soomkii luqawiga ah, alxaqiiqa sharciya baa looga jeedaa. riwaayadda tirmidina waxaa ku timi falaa yaftur, yaanu afurin oon isodhanin soomki waa kaa jabay, soomkiisi weli waa u xidhan yihi. waxaa markaa imsaak baa imaamu maalik iyo qolooyinka yidhi hadduu cuno ama uu cabbo soomkiisu waa burayaayo maalintaa inuu qalleeyaa lagu leeyihi. falyutima sawmahu, soomka waxay ku fasireen soomka luqawiga oo alimsaak, inuu ka istaago un yaanu soomba u jirin oo aanu u xidhnaane wax cunistii iyo cabistii inuunu iska daayo, oo bimacnaa falyumsik baqiyata yowmi balan, kulli maalintaas uma tirsanee, laakiin xurmada maalintaa rabadaan isagoo ilaalinaya, yacnaa markaa uu wax cunuu wax cabbo kulli soomka waa kan kaa jabay iska sii wadyaanu isodhane, soomkii jabiye laakiin maalinta isagoo ixtiraamaya wax dambayaanu sii cuni wax dambanayaanu cabin. laakiin tawiilka noocaasi daahirka xadiidka ayuu khilaafsan yahay. Nacam, daahirka xadiidku waxa weeye dee sawmahu waa soomkiisii hore u sii jiray, inuu weli jiro ayaa xadiidku uu tilmaamaya. soomkuna maadaama hadalka uu ku dhex jiraa uu yahay hadalkii shaarica, dee xaqiiqadii sharciga ahayd waa in lagu fasiro oo soomkii sharciga ahaa lagu fasiro, maa in lala doonto waxa weeyaan xaqiiqa luqawiya. waxaana taasii ayidaaya in riwaayadda daaraqutni isnaadkeeduna waa xasane, ku timi laa qadaa calayk, in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wax qalla'a laguma lahaa. marka taasi waxay tusanaysaa soomkiisii inuu jiro oo soomkiisii aanu ku burin cunistan iyo cabistan ila wuu keenay. qaacidee markaa xujaysanayaa qolooyinkan le, hadduu cuno ama uu cabo soomkiisu u buraya, waxay leeyihin soomku dee waa min almaamuuraat, waxyaabaha lays amray buu ka mid yihi. shayga lays amrayna dee laa yasqutu binnisyaan, ilow kuma dhacade, salaadii haddaad ilowdo salaadii kaa dhici mayso. wakadalika waxa weeyaan iyo cibaadaadka kale lagu amray laa tasqutu binnisyaan, marka soomkina nisyaan ku dhici maayo. imsaaguna waa rukmi arkaani soom, oo soomka arkaantiisu waa anniya iyo alimsaaku can almufatiraat, waa niyada iyo waxyaabaha haddii soomka buriya inuu iska daayo. marka haddii rukun laga tago ilow awgii looga tago, dee rukunkaasi kaama dhacayo, qawaacidda sharciga saasaa lagu yaqaanaa bay yidhaahdeen. nacam, marka iminka qofka is ilaabe wax cune ama wax cabbay shay la amray buu ka tago alimsaak. nacam, oo rukun arkaantii soomka ka mida ayuu ka tegey, marka haddii soomkiisaas waa inuu buro qaacidaha sharcigaa marka la raaco, say suurtagal ku tahay isagoo ka tegay rukun ka mida arkaantii soomka in waxa weeyaan uu soomkiisu ansaxo, miyaanu la mid ahayn unkii ragcad ilaabay, ragcadaha salaada ka mida, miyay salaadiisu ansaxaysa iyadoo ragcaddaasi ay maqan tahay, waa maya, waa inuu ku soo celiyo soomaa. dee kana waa sidaasoo kale ayay yidhaahdeen. nacam, laakiin وحنو لنا هاي حديث كني سقى إياها قاعدة بنفسه سقى إياها قاعدة قوني سقتها جنة ورسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم ردو السيدة يري لما قاعدة إيو عبادات كلا إيا لبضونا المايو وحل لي هذا الحديث هو قاعدة بنفسه سقى إياها قاعدة قوني أتاقن وقف كي صومنا هدو وعنا أما وحبا أما وصمي وحيابا كلا سوم كبرية سوى إلوسن إنو سومي هاي إلوسن وحويا سوم كي سويلان وبرهين قاعدة داسة أي حديث كان وتأسيلي وحانا مركا قاعدة سيداني وافق سنتهاي قول الله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وحادتك قلوب تود وأي كسبتين للهين وقباني آياد وتلمان قفك وحا إلا أوقي أصميانا دي وح قلبك يسو كسبتو قوانو كقاري وحق قلبك وكشق يستدى ماءها نعم وحانا الساس وكالارنتنا وافق سنتها يقفك سلاة دي كتيرا هدو وحنو أغان وحنو سلاة دي سوى بريس لكن سيدة الصحيحة يساقو إلو سنين سلاة كتيرا هدو وحنو سلاة دي سوى بريس وكالتن صوم كنتن أيا وحويان وافق سي أما قياس كالله وقياس قاطي قفك الرقعات إلا بي أما الركن إلا بي سيدة أوليه ابن العربي نعم وقياس في مقابلة النص فلا يقبل وقياس نصك كسور جيدة ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نصك كسور جيدة قياس كمركا نصك كسور جيدة هو قياس باطل ويان فاسد الاعتبار حبالك ما سوى قاله فإنما أطعمه الله إله باقودية وسقاه ورابيه في الرواية فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ورزق إله سبحانه وتعالى وقفكا وكاني مركا جماهير العلماء حديث كان ظاهر كيسائي مركا مرين وأي رادي محوياني ما صوم كيس بوري مايو أبو هريرة يقول من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وأنا إسناد كيس نوى صحيح قد صح إسناده أو حسن إسناده العلامة الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة كذلك الصحابة كالعرين تعصوها كسونات زيد بن ثابت ابن عمر علي بن أبي طالب وغيرهم نعم وجماعة من الصحابة يا سيدة وحويان فتواضي حدي مركا قف كلاو أركا قف صومان وإسلوسون وحونا أيام وحبايا موحو ورميا فإنما أطعمه الله وسقاه والإله باقودية ورابيه نقدايا وفري ما يميائن وشوشية عرنتاس نعم نسوح واجب كوا كان عونا يا عبا يا عيوردار هلا هذا كان كلمة وحا واجب كوا حصوصا إنو رايس كدوات صومان طايل واجب كوا الصدعة وايو بالنسبة إليك وف كان إسلوسن إساقا مركا لا يقام منكر ماها وحا نصمينيا إلا وقا عيوردارو أه لكن بالنسبة إليك أرنت أسوا منكر ويا إن أدمركا أتكرر يبتانا وواجب كسارا وتلاوات صومان طايل إسكدا وفي نهار رمضان إيه وحلا عنا أما وحلا عباد دوا منكر صوما وقف صوم كوة تبو عنا أما وحو عبد قف كان إلا وقع يردار النغضي لكن وح منكر أي الصمين يا قف كاني وبنسبة إليك أديك مركا لقوا يا منكر لكن أدي الذي دي منكر كان إلا نهية المابيسي أيا كوة تبين إسينا تراضو وراها عنا عبد نيس كدوات صوما طعي وصوم كيسياد حصوصيس نعم باب سواك الرطب على قيناء أيوباء واليابس يكي قللا قللا قللنا اللي صايم يقف كصومان سوناد يقف كصومان يقف عديني ويذكر وحا لقى الشيقة عن عامر بن ربيع قال رأيت وحرر كالنبي صلى الله عليه وسلم ويستاك عديني وهو صايم يساق وصومان ما لا أحصي إن آنا كوبي كرين أو عد أما آنا تيرين كرين أنا إن فربضا أيانا الكويا معنو رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم ويساقه الصوامن عضيانا وقال أبو هريرة وحوري عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي هذا أنا كبقى إن أمد إذا أنا عليسي لا أمرت وحن فرلا بالسواك عذيشا فرلا عذذان عند كل وضوء مركز طوح ويانا ويسيستان مركا حديثك وحا كتمي روايتك قال كود عند كل صلاة وأنا سيدا صحيحينك كتالا وأنا سيدا وحويا راجحا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا والرجحي عند كل صلاة يا صحيح ويروى وحل قوريا نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم كصوما كما قال من غيرك كريم أنا حديث رسولك عادي قوي نقول لي رجلي يقف كصوما يقف كلامه كالقادم ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رسولك مور البخاري مسلم بأي ورينيا من حديث أبي هريرة بشر رمضان يبلها كلك الحكم كما دين قف كصومان يقف كناك الحكم كما دين رسولك عليه الصلاة والسلام هذيك الحكم يهين وقف كصومان على يشهد وانا يوبن نانين مالين تر رمضان وردن أما مالين تقيب كمدا رسولك عليه الصلاة والسلام وأكل قادل أهل. وقالت عائشة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك عليه مطهرة للفم أفكى أي نظيف ويهي مرضاة للرب الله سبحانه وتعالى رالي قلن بوي وقال عطاء حر وقتاد وقتادة يبتلع ريقه عن عدوفتي سوو اسكالقية مركا موتك عدق وطفو عن عدوفتك لا واسكالقية ولا وحي رود عدق كمدا موتك عدق كبحي وحي رود كمدي أفكي ساكو بس هرام بي موتك هر عدق ولي مركو اسكالطفو عن واسكالقية عن عدوفتي سي أركاباب كان أبو خالد رحمه الله تعالى هو كان إنه كرة ديو قلوا إن كيري وما كرة قفك الصومانين وعضيده نعم إن حديثا مركا عموم كيدا يان حجيست يدى آثار تترضى بضانة كصار ورطي صحابة وزياد بن حدير وحوري ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم ما أن أرقبوا لنين عادي كتشوكتين بدن سقو الصومن يعني عمر نين وكتشوكتين بدن عادي سقو الصومن ولكن بعود قد ذوية يعني يابس لكن وحاوكو عادي ينتري عمر من الخطاب عنا عادي قللا سيانو مركاو يهران دي كقوين موت كيسا يوس كيلالني عبد الرزاق ومسنف كيسا كوري وابن عمر كان يستاكو إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم أثر كاسنه رأيوين وصومرين وقال ابن عباس نعم الطهور يعني عدق وحل وطهار قاتيسة قوناكس استك على كل حال حالتك استمركزت داد صومنت يا هديك لقلن هوري قلن دنبه مروا البعض يقول ابن أبي الشيبة يا مصنف كيس كوري كقيرنا سقار وقهل يا ابن عمر ولا بأس أن يستاك يعني بالرطب لباتم الله أقول علي قيان إنه كعد أيضا وقال ابن عباس لا بأس بالسواك الأخضر للصائم رواه عبد الرزاق في مسنفه لا بأس بالسواك الأخضر للصائم علي قمرك أخضر كا وكل عام بديك كلام قفك الصومن إنه كعد لباتم الله أقول marka de biyihi iyo cuntadi in waafka galiyo aradii loo ogol yahay isagoo aan liqin ana cadayguna waa min baab ila awlawi amma qoloyinka yiri in la cadayda waa makruuh waxay leeyeen de khulufki fadligii soo raay noo soo maray rasuulku ila khulufu fami saimi atyabu inda allah min rih al misk asu taksiniya bal hada ghayr sahih in khulufku البخار المتصاعد من المعدة الخالية يكيمد وعكد شابخور كعلوش مران كصوبح عيه كان عدمك حين كرا وقفك انتو سومية كاسوا دائموي وأتشوكت طلبات النقا لينما أوران ده إلالية لينما أوران احفظوا هذا الخلوف لينما أوران وهالتكسينين كحين لينما أوران وقفك الشهيد كيسو اسكما مالي كرا نعم waanu helayaa ka dhiijinta laga dhiijiyey dee fadligeeda hadduu iska maydho. Nacam, kadaalika qofka soomani haddii uu iska suuliyo khuluufka, maa macnaheedu macnaha soomkii uu ka dhashay khuluufkan ee sababta u noqday inuu fadligiisii waayo, maa macnaheedu. Xadiidka odhanaya istaaku awala nahaar walaa tastaaku aakhir waa xadiis daciifa weeye, wariyo dacfigiisu shadiidu yahay. maalinta gelinkeeda hore cadayda oo gelinka dambaha cadaya nina rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam gelin horiyo gelin dambe inooma kala qaadin. wakadalika waxa weeyaan saxaabatu rasuulillaah, cadayga markaa dheecaankiisa qofku waa inuu iska tufo oo aanu liqin. hadduu dheecaankiisi liqo waxay noqonaysaa soomkiisu ogaan u liqo inuu soomkiisu buro ayay noqonaysaa. laakiin markuu dheecaankiisi iska tufo intaa dabadacan dhuuftiisa inuu iska liqi karo waa ka cataa iyo iyo qataadaba ay sheegeen. qaala xadaanaa cabdaan cabdullaahi bnu cuhmaan bnu jabala qaala akhbaranaa cabd llahi bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmar qaala xadaanii zuhriyu can cataa bni yaziid can xumraan wa mawla cuhmaan qaala ra'aytu waxaan arkay cuhmaana radia allahu canhu watawadaa weysaystay fa afraqa waa ku gembiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood buu biyihi ku gembiyey thalaatan saddex jeer uma dabeetana tamadmada waa luqluqda wastanthara waa sandaarsay uma qasala waa maydhay wajahu thalaathan uma qasala wuxuu maydhay yadahu lyumnaa gacantiisii midig ila lmarfiq ilaa suxulka thalaathan saddex jeer uma qasala wuxuu maydhay yadahu lyusra ila lmarfiqi thalaathan uma masaxa bira'sihi kadib madaxiisuu masaxay uma qasala wuxuu maydhay rijlahu lyumnaa thalaathan saddex jeer uma lyusra dabeetana tii bidix thalaathan saddex jeer uma qaala wuxuu yihi cuhmaan ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo tawadaa weysaystay naxwa wuduu'i haada weysadeedan oo kale uma qaala dabeetana yidhi man tawadaa qofka weysaysta wuduu'i haada weysadaydaas uma dabeetana yusallii ragcatayn laba ragcadood tukada oo laa yuxadithu aanu ugu sheekay nafsahu naftiisa fiihima bishayin waxba aanu naftiisa la soo hadal qaadin dhexdooda ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembi wixii horumaray dembigiisa ka mida. markaa baabku cadayasha ayuu ka hadlayay inuu qofkii soomana cadayan karo. xadiidkana caday laguma xusin, halkee ayaa markaa nacam uu daliil uga yahay cadayashada? wuxuu waxa weeyaan daliil uga yahay xadiidka waxaa ku sugan inuu tamadmada wastan shaqa sooma inuu luqluqday oo uusan daarsaday. qofkii soomana iyo qofkii kalena dee kale xukum kama dhigin rasuulku calayhi afdalu salaatu watasliim, lam yufariq bayna saa'imin wa muftir. markaa mar haddii inuu luqluqdo oo uusan daarsado dee biyihii afkiisa uu geliyo oo sankiisa uu geliyo loo ogol yahay, dee cadaygiina waa sidaasoo kale un oo dee cadaygu biyaha waxba kagama duwana wey. nacam, oo tacm iyo dhadhan buu leeyahay haddii la dhahdo dee biyuhuba dhadhan bay leeyihin, inuu afka geliyana dee waa loo ogol yahay qofkii soomanaa. markaa biyahaas ayuunbuu cadaygu la xukumiyay. xadiidkuna hore ayuu inoo soo maray oo kitaab alwuduu bay nagu soo maray, sharaxiisa lagu noqon maayo. baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam, qowlka nebigu baab yidhi idaa tawadaa markuu weysaysanayo falyastanshiq bimankhirihi almaa, macnaa sankiisa ama dulkiisa biyaha geliyo. walistinshaaqu waa jacaluu almaa fi lanf, waa in biyaha sanka la geliyo. culimada qaar waxay raaciyaan wajadbuhu binafas, naqaskana ama neeftana lagu jiido. walam yumayis buu yidhi bukhaari, muu kala soocin rasuulku bayna saa'imi waghayrihi, kii soomanaayo kii kale. oo bimacnaa amara annabiyu calayhi salaatu wasalaam bilistinshaaq, rasuulku wuxuu amar ku bixiyey inuu istinshaaq sameeyo qofka soomani. xadiidkan isagoo mawsuula waxaa wariyey muslim, idaa tawadaa axadukum falyastanshiq bimankhirihi almaa uma liyastanfiq, itana biyaha sankiisa ha ka soo saaro oo ha ka soo celiyo. markaa bukhaari wuxuu leeyay walam yumayiz, muu kala soocin rasuulku bayna saa'imi waghayrihi, qof kastoo weysaysanayo uu rasuulku sidaa ku yidhi. markaa macnaheedu waxay waxa loo ogolayay ka soomani inuu sandaarsado biyuhu sankiisa ay galaan, oo sankii afkuba waxay xisaabsan yihiin yacnaa jirka intiisa muuqata, oo biyahan uu ogadiisa ama dushiisa uu ku maydhiyo kuwa afka u geliyey kuwa sanka geliyey mar haddaanu liqin waa isku mid weeye. waxa loo diiday inuu mubaalaga sameeyo oo ku xeel dheeraada istinshaaq xadiis Luqayt ibn Sabura oo wariye Abu Daawud xuri rasuulku baaliq baaliq fil istinshaaq ila an takuna saayiman waxaanu taa ku ishaareen wuxuu taa ku ishaaray ama xadiidka wuxuu ku ishaaray Bukhari asarka Xasan al-Basri xukunka xadiidkaas uu tilmaamayo وقال الحسن وحري لا بأس وحدي باتيكم أجرت بالصعوطي صعود كواسن كين بي لقليو لصائم كيس ومنا وحدي باتيكم أجرت إن لم يصل هدان وقارن شيء قاسن كويسكك الشوى إلى حلقه هدان بنت نونتي سقارن ويكتحي روان عند كولانية مركا أثر كان وحوكا نسوء بياميو مركا صندار الشدي لوبا نيقفك الصومن إنانو عنيد وهين inu biyaasi fasaxayo de inu iskaba liqo xagga dalqada ay u gudbaan dhuunta ay sii galaan inay banaanta macnaheedu inaan ahayn biyaasi soonkiisa aanay waxba yeelahayn mar haddana xalqiga gaarin laakiin hadii xalqiga gaaraan oo arintaana uu ogaan u sameeyo soonkiisa waa buriyaa haday ku baxsadaan soonkiisa waxba noqon maayo waqala ataa xuri inta madmada haduu luqluqdo thumma dabatana afraga uu soo afrogo maa fii fiihi wixii afkiisa ku jira min almaai biyaaha laa yadiiruhu dhibi maayo in lam yasdarid riqahu haddaanu candhuuftiisii waxa weeyaan aanu dib u ceshan oo bimacnaa aanu liqin wamaadaa baqiya fii fiihi maxaa afkiisa ku hadhay buu mar haddii biyihii uu soo tufay macnaa maxaa afkiisa ku hadhay ma biyaha ku hadhay afkiisa wixii dee soomka burin lahaa liqitaankooda soomka uu burin lahaa dee biyaha biyihiina dee waaba kan soo tufayba marka maxaa ku hadhay afkiisa wax afkiisa ku hadho soomkiisa wax yeela ayaan jirinayaan macno ka waxaan filayaa in nooc min atasxiif uu jiro fi hadii riwaaya in lam yasdarid riiqahu in isdarada riiqahu ayaa aharka waxa weeyaan sax uu ku yahay saas ma idin qorad ya ani matan isana ku qoro laakiin dee macnaha aanay sax ku noqon ahayn wakadalika dee aharka waxa weeyaan lafdigiisu wuxuu ahaa qultu licataa asaa'imu يمضمض ثم يزدرد الريقه صائم وحلو ودي قف صومالي انتو اللغلق دي بيتنا عن وفتي سي اللي قيس قوت صومالي قال لا يضر دي ماي وماذا بقي في فيه حاف كي سكوها ريول بي سوك صوت في كما عنو السيدة تاو صح كنا قوني ان تمضمض هدو اللغلق دو ثم افرغ دي بيتنا وسو افرغ ما في فيه وحاف كي سكو ترى من الماء بيها لا يضيره دي بمايو ان ازدرد الريقه هدو عن وفتي افكي سكوها ريول لقه wamaadaa baqiya fii fii waafkiisa maxaa ku hadhay buu yidhi biyo waa ka soo tufay candhuuftan afkiisa ku jirtaana marka horeba soom waxba ma yeelahay walaa yandagu calaalin maaya alcilka xanjada waxay doonaysabaa ka samaysnaatee fain isdarada hadduu liqo riiqa alcilki xanjada baasha la yidhaahdo candhuufteedii laa aquulu odhan maayo innahu yuftir waa furaya odhan maayo walaakin yunha can lakiin arrintaa waa loo diidayaa buu yihi marka goorma ayaa xanjada inuu wax calaaliya horta soomkiisa waxba yeeli mayso hadee biyihii iyo cuntadii afkiisa uu gelinayay ayuunbay lamid tahay taasi iyo cadaygii nacam laakiin xanjada uu calaaliyey laba nooc bay noqonaysaa nooca koowaad inaanay lahayn wax muuda oo iyada ka baxay wax muuda iyada ka baxay haddaanay lahayn oo wax haddii afka ku wareegaya candhuuftiisuna ay tahay markaa waa iska liqi karaa laakiin min baabi waxa weeyaan sadi dariica ayuu leeyahay soomkiisu buri maayo walaakin yunha can waxaa laga baqanayaa in wax muudkeedii ka mid ida ay candhuuftiisaasi ay u raacaan haddii ay xanjadaasi dee muud leedahay oo muudkeedii afkiisa uu ku jiro markaa ma liqi kara dee muudkaasi uma bannaana hadduu ogaan u liqana waxay noqonaysaa in soomkiisu uu buro nacam walihaadaba waxa weeyaan علي حافظك ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلى منه شيء وحا بنيين أهل العلم قبدن كودين وحسك على الشدو هذه شيء قالوا على شريان موضان وكبحاهين فإن تحلب منه الشيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر هذه على الشدو أي وحكل السميان ودي موضو كبحايو وموضك أولقوه أنا سوف كيسي نبري يا كنت تقين أهل العلم قبدن كود العلك هو كل ما ينبغ ويبقى في الفم وحكس تقول على ليو أفكنا باقي كنا غنية وعلى لنتها دي عن كوبا أبقى هيد يا العلك وحوية الله يرهد علماء مركا يروى مكروه صابت مركا مكروه تلمامينا وقلت تلمامينا واحد توحيد عدين أفكو قلتين يا وقفكو وهراضي يا قفكي صومنا نعم وحانا دي الله قبقى يا إن وحكمي دي جوف كيسا أما علوشي سايقود عدعان marka hanjada caadigeed ee dhandhan kale inuu qofku calaashada ma fiicnaa waxana raashinkii u dhadhaminayaa makruu hadaan haaji keenay Soomaa hanjadana waa saaso kale waa makruu labada sababood awgeed iyadoo laga baqayo wax deemoodkeeda kamidayna qofkii uu ku baxsado iyo in qofka ay qalajinaysa afkiisa iyo candhuufta ay ka dhameeyayso inuu haraado de saab ay u noqonayso way fayn istanfara هذه الصندار صدوه فدخل الماء بيها إقلان حلقه لا بأس وحده ومليه يعني أصوهم كيسي برمائي لم يملك وأيو يسوي اختيار كيسي كموسة مين ومعلن كرهن ويان بيها وأمرك بيها يكب حصدان أيوك هذا ليا باب إذا جامع هذه الجماعة في رمضان ويذكر وحلق الشيء عن أبي هريرة رفع يسوى رسولك وكر يالي من أفطر قفك أفر يوما مالين ومن رمضان كمدا من غير عذر العذر دار لعان ولا مرض يحنون لعان لم يقضيه قد ما يصوم كسيام الدهر سنة قدن صوم كيس وينصابه هذا الصوم به هذا سنة قدن صومه ما لنت أغان وعفري صوم كسنة قد ما يو يعني يكون في ذمته والغل هان يوي ذمته مشغول بيكوانس وبه قال ابن مسعود ساساني لي ابن مسعود وقال سعيد بن المصيب والشعبي وابن الجبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه وقلين يبدأ المال انت وقان وأفري قال كان بخاري آثارة أسوار ورية وحوقت شيدا قد يدك صعبصا إنه بيامي خلاف كالسلف كيسكو خلافين يعني من أفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر وفكمالي رمضان وقان وأفر عذر دار لآن يعني قل مكان صحي مسا كان صحي مايو وحانو كبلاو مركا اثارتا صحابي تسيني سينان وقل لانو كان صحاين اي تهيون الولاي سبحانه وتعالى وطوبت كيرو وهي الهي سبحانه وتعالى عبادية صومك بشر رمضان الصوموح وكدق عبادة مواقت لبد رفلة وقتها يكبلاو انتي وقتها يكون رماتو إلهي سبحانه وتعالى صوم كما المامر كرر وما لقرر ذكره والدليل الله لو إما إن رمضان إنت اللي يسكد داي وما علين كان اللي سومي كرو بيش رمضان أن كم يداي هذه كروغفك أغان وأسومي وأي ما علين رمضان كم يدا وما علين كان سومي يا بلك لك كم يدا تاسعي قديس تاسي من تعدي حدود الله بكم يدا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه وفي لي أنه حجي مايو إلى الحرم ميلك لأنه حجيه أما قبل هذا وشيسان ما يميلك لأنه شيسانية إلا عبادة مكانك أيها الزمانك من مكانك بأ الله إلهي من الزمانك صمع تمكانك مكانك هذه هدي لقى بدل السالة والصحاين أيها الزمانك أنا هدي زمانك هذه لقى بدلانا يا صحاين القصيدة صحيح وحيطاي الصلاة دانا هورين وقصوا هذا هدي لقى نوين الشيقنا وحوي يعني قفكي أغان وقتكي عبادة مؤقتة حتى خرج وقته إلا وقت قيده وبحي قال لك كان صحي ماي ذي الذي سيصار نانسة نعم قال له ندعوا حكم جديد وأباهن دليل والدليل كي وراء عبادة واجبين إيه صوم كان أما الصلاة دي قال له دليل وما نغنكره فالدليل كان سدي عبادة وقت موقبت وقت قيده وقت لك صاري ولهذا باه العلم غاركو دي كان سؤاشا وحلو ويدينا يا قفك الصلاة المتيلة وأمريضة عما الصوم كان وليه وانقلين انتو مركو رؤو قانو قتلين هدي الله راهد الدواتيلة وأمري مركينا انو كدن بابين بين نقونة الصومة انو كدن بابين والإسكوة فقصين marka in la yiraahdo waa tii ilaahay amray sax ma noqon karto, haddii la yidhaha kii ilaahay amray maahana waxaanu ilaahay amrin baad adigu jideenaysaa weyaan macno. Nacam. Ama xadiidka fa daynullahi xaqu an yuqdaa, waa aynu ka hadalnay darsigii waxa weeyaan fiqiga markii qadaa'u salaa aynu ka warramaynay. Xadiidkaasi wuxuu ku soo arooray awalan liman lahu cudrun, qofkii cudurdaar leh, qof cudurdaar la buu ku soo arooray oo uga tegay cibaadada cudurdaar awgii uga tegay, sau leeyahay ibnu cabdilbar raximahu llahu tacaala. Marka loogama qiyaas qaadan karo ka cudurdaar la'aan cibaadada waqtigeedii uga saaray, suurtagal maaha in looga qiyaas qaato ka cibaadada waqtigeedii cudurdaar la'aan waxa weeyaan uga saaray. Oo qiyaas almutacamid cala almacduur waa qiyaasu naqiidi cala naqiidih, kii ogaan cibaadadan uga tegay waqtigeedii uga saaray, kii cudurdaar ay ku dhaaftay in looga qiyaas qaataa waa laba shay oo iska soo horjeedo oo laysaga qiyaas qaadanayo. Qiyaaskaasina qiyaas waxa weeyaan saxa ma aha. Kaa ilaahay baa deymiyey cibaadada, kaa cudurdaar awgii waqtigeeda uga saaray ilaahay baa deymiyey, ama salaad ha noqoto ama soom ha noqote, kan yaa deymiyey oo deyn ahaan u siiyey laa axad, macnaa waa muqtasib weeye. Marka waa in ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keeno. Wallahu aclam, wa axkam, billahi tawfiiq, wa sala allahu calaa nabiyina Maxamed.